نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي العظيم السير في هذا الدرب الذي قدره لنا الله العزيز الحكيم. نكشف ونفضح ونستهدف مؤامرات إبليس رجيم طريف في هذا اليوم بإذن الله. وفي هذا الموضوع يعني سنسلط الضوء على هذه المؤامرة الإبليسية في تسلط إبليس رجيم على رؤوس الزهريات. ويعني سحر إبليس يستهدف رأس الزهريات بجنيات هلاميات مسحرات، يعني من جنيات وأصلا هن سحر في حد ذاتهن، يجتمعن في الجهة اليمنى للرأس ويتوزعن على الرأس كله. دخولهن كان من الأذن اليمنى، وعند استهدافهن بالرقى سيحاولن التكدس في الأذن اليمنى والخروج منها، وأثر هذا التكدس ستحس الزهرية حتى يعني هذا التكدس من الأذن اليمنى إلى غاية عنق الرقبة، لكن لن ننول لهم هذا بإذن الله العلي العظيم، يعني هذا الخروج بإذن الله العلي العظيم، لأننا سندعو الله عز وجل أن يجعل شفاط في يمين الرأس يشفطهن إلى واد صحيح، واد في جهنم بإذن الله العلي العظيم. ونقول يعني الهلاميات الجنيات المسحرات هن سبب الشرود والنسيان والقلق وقلة النوم وضعف البصر وعدم النمو الطبيعي للجسم وعدم وجود الحليب في الثديين في مرحلة الحمل والرضاعة، وكذلك وجود الحليب بالنسبة يعني للعذراء، واضطرابات في الدورة وقلة النوم في الليل. يعني ما دامت هناك قلة نوم في الليل يعني عدم إفراز الغدة الصنوبرية للهرمون الذي يهاجم التفاعلات الجذرية التي هي سبب السرطان، يعني هن يتلاعبن بهرمونات الغدة الصنوبرية وهرمونات يعني هرمون الغدة الصنوبرية وهرمونات الغدة النخامية. واختصارا تفصيل هذا سنذكره في الرقية عند التوجه لله رب العالمين في الدعاء في تجميع الهلاميات الجنيات المسحرات وشفطهن بإذن الله العلي العظيم بشفاطات مخارج الشفاطات إلى جحيم بإذن الله العلي العظيم. والله سميع عليم قادر مجيب عز وجل. ونقول أن هناك الكثيرات من الزهريات التي يعانين من أمور عديدة جدا في أجسادهن وفي أنفسهن وهكذا أمور، وعندما يذهبن إلى الأطباء فإنهم يتوجهون بهم إلى الغدة الصنوبرية أو الغدة يعني النخامية، لكن يعني مع الأدوية أمور عديدة وعلاجات لكنهم لا يجدون النفع. ونقول أن هناك أمور عديدة جدا بالفعل يعني تتسلط عليهن هذا النوع من الجنيات، وهذا مخطط إبليس، يعني هذا سحر إبليسي ليس سحر بشر، لهذا حتى ولو عند الرقاة لا يظهر عندهم هذا يعني الأمر، لأنهم لا يعرفون يعني أغلبية الرقاة يعني لما رحم ربهم يعني يعالجون في بإذن الله العلي العظيم في يعني الأسحار، يعني أسحار بشر ليست أسحار إبليسية أو ماسونية أو دجالية وهكذا أمور. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مستعينين به عز وجل، ويقينون أن الله مجيب الدعاء، ونتوكل الله بإذن الله العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دمر المخطط الإبليسي الذي يستهدف به الزهريات في رؤوسهن من خلال الجنيات الهلاميات المسحرات. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، جمع الجنيات الهلميات المسحرات الموجودات في الرأس التي يتسلطن على الدماغ والغدة الصنوبرية والغدة النخامية. يا الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، جمع الجنيات الهلميات المسحرات التي تركزن على يمين الرأس، واتنا شفاطات يشفطهن ومخرج الشفاطات الى جحيم، واتنا شفاطا على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط الى جحيم، يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض العليم، جمع الهلميات المسحرات التي تسلطنا على الزهريات بالنسيان والشرود، واجعل شفاطا على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط الى جحيم الى جحيم الى جحيم. يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع، جمع الهلميات المسحرات التي تسلطن على الزهريات بتشتيت أفكارهن ونزع النوم منهن، واجعل شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم. يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع، جمع الهلميات المسحرات التي تسلطن على الزهريات في الغدة الصنوبرية لكي لا تنتج العفنات المفروزة في الدم التي تدمر التفاعلات الجذرية التي ينتج منها السرطان، واجعل شفاطا على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي تسلطن على رؤوس الزهريات ليقطعن عليهن النوم وإدخالهن في التعب والعرق، واجعل شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم ومخرج الشفاط إلى جحيم ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، جمع الهلميات المسحرات الجنيات التي يتسببن في عصبية وقلق وانفعال الزهريات، واجعل لهن شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم. يا الله المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، جمع الهلميات المسحرات الجنيات التي يستهدفن رؤوس الزهريات في الغدة الصنوبرية في تجويف الجمجمة، واجعل لهن شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم، واجعل لهن شفاط على يمين الراس واجعل لهن شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، جمع الهلميات الشيطانات المسحرات التي يستهدفن هرمون الميلاتونين الذي خلقته ليفرز في الليل. يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، جمع الهلميات الشيطانات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون الميلاتونين الذي خلقته ليفرز في الليل، واجعل لهن شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم. يا الله المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، جمع الهلميات الشيطانات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون لإصابة الزهرية بالأرق لانقطاع النوم التي يستهدفن هذا الهرمون لإصابة الزهرية بأرق وانقطاع النوم الذي يستهدفن هذا الهرمون لإصابة الزهرية بالأرق وانقطاع النوم. واجعل لهن شفاط على يمين راس يشفطهن الان ومخرج الشفاط الى جحيم. يا الله المجيب يا الله المجيب يا الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد. جمعله لميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون الإصابة الزهرية بأمراض القلب وتصلب الشرايين واجعل له شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط الى جحيم. يا الله الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون الإصابة الزهرية بارتفاع ضغط الدم التي يستهدفن هذا الهرمون الموجود الذي يفرز من الغدة الصنوبرية لإصابة الزهرية بارتفاع ضغط الدم. واجعل لهن الآن شفاط على يمين الرأس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم يا الله الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون لتهلك الحالة النفسية للزهرية. واجعل لهن شفاط على يمين الراس يشفطهن الآن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد. جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون بانقطاع النوم في الليل فتقل نسبته في الدم فتكثر التفاعلات الجذرية المشكلة للسرطان. التي يستهدفن هذا الهرمون بإنتاج النوم فتقل نسبته في الدم فتكثر التفاعلات الجذرية المشكلة للسرطان. الذي يستهدفن هذا الهرمون بانقطاع النوم في الليل فتقل نسبته في الدم فتكثر التفاعلات الجذرية المشكلة للسرطان. واجعل لهن شفاط يشفطهن الآن يا عظيم. واجعل لهن الآن شفاطا على يمين الرأس فوق الأذن اليمنى يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. جمع الهلميات الجنيات المسحرات الإبليسيات الشيطانات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هذا الهرمون لتكثر الجراثيم والفيروسات في جسم الزهرية واجعل لهن الآن على يمين الرأس شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. واجعل لهن الآن شفاط فوق الأذن على الجهة اليمنى يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفنا الغدة النخامية ومنطقة تحت المهاد التي يستهدفنا ضرا وعدوانا الغدة النخامية ومنطقة تحت المهاد واجعل لهم شفاط على الجهة اليمنى للرأس فوق الأذن اليمنى يشفطن ومخرج الشفاط إلى جحيم يا الله المر التواب المنتقم العفو الرؤوف جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفنا هرمونا هذه الغدة الغدة النخامية واجعلنه شفاط على يمين الرأس يشفطن الآن ومخرج الشفاط إلى جحيم إلى نار نار جحيم بنار بجحيم يا الله البر التواب المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جمع الأولميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون الثيوتروبين المنشط للغدة الدرقية التي يستهدفن هرمون التريوتوفين المنشط للغدة الدرقية فجعل الزهريات يستوصن هذه الغدة أو تتذبذب أوقات العادة عندهن وما ينتج منها من مشاكل العمر وعدم الحملة واجعل لهن شفاط الآن على يمين الرأس يشفطن ومخرج الشفاط إلى جحيم يا الله العظيم يا الله المقسط الجامع الغني المغني جمع الهلميات الساحر جنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون المنشط للقشرة القبرية واجعل لهن على يمين الرأس نادى شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم الذي يستهدفن هرمون المنشط للقشرة القبرية واجعل لهن شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم التي يستهدفن هرمون المنشط للقشرة القبرية واجعل لهن شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم يا الله المغني المانع الضار النافع النور جمع الهلميات الجنيات المسحرات جمع هذه الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون البرولاكتين فينقطع الحليب من الثديين عند الرضاعة والحملة أو يكون مستوى الحليب صاعدا عند العذراء واجعل لهن شفاط على يمين الرأس ومخرج الشفاط إلى جحيم حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم طريد وجنياته الهلميات المسحرات ساكنات روس الزهريات يا الله العظيم الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفنا هرمون المسؤول على النمو الطبيعي للزهرية واجعله لنا شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط الى جحيم. يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس جبل الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفنا هرمون المانع لإضرار البول المتحكم في السوائل والمعادن في جسم الزهريات واجعل له شفاطا على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط الى جحيم. واجعل له لنا هذا شفاط يشفطهن في يمين الراس ومخرج الشفاط الى جحيم يا مجيب الدعاء يا ناصر المظلومين يا غياث المستغيثين جمال الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفنا الزهريات في أورام الغدة النخامية وأورام الغدة الصنوبرية واجعل لهن يا عظيم شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن ما أنت به أعلم في رؤوس الزهريات المستهدفات الغافلات واجعل لهن شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تجمع الهلاميات الجنيات المسحرات ويجعل لهن الله العظيم الآن شفاط يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة هذه الجنيات المسحرات الهلاميات التي يستهدفن رؤوس الزهريات بالغدة الصنوبرية في تجويف الجمجمة ويجعل لهم الآن الجبار شفاطا يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تجمع الهلاميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون الميلاتونين الذي خلقه الجبار ليفرز في الليل ويجعل لهن الجبار الآن شفاطا على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تجمع الهلاميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون الميلاتونين الذي خلقه الجبار ليفرز في الليل ويجعل لهن القادر المقتدر شفاط على يمين الراس يشفطهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر

الهرمون المنشط للغدة الترقية، فاجعلوا الزهريات يتطهن هذه الغدة، والغدة شار ترقية، وتتذبذب أوقات العادة عند هرنا، وما ينتج منها من مشاكل العقم وعدم الحملة، ويجعل لهن الجبار القادر المغتدر الآن شفاطا على يمين الراس يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جهنم، إلى جحيم، إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تجمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن هرمون المنشط للقشرة القضرية، ويجعل لهن الجبار الآن على يمين الراس شفاط ليشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تجمع هذه الملعونات الجنيات المتحرات الهلاميات التي يستهدفن هرمون البرولاكتين، فينقطع الحليب من الثديين عند الرضاعة والحملة، ويزيد عند العذراء، ويجعل لهن الآن القادر المقتدر شفاطا على يمين الراس يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تجمع هذه الملعونات المسحرات التي يستهدفن هرمون المسؤول على النمو الطبيعي للزهرية، ويجعل لهن القادر المقتدر الآن شفاطا على يمين الراس يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تجمع هذه الملعونات المسحرات الهلاميات التي يستهدفن الهرمون المانع لإضرار البول المتحكم في السوائل والمعادن في جسم الزهري، ويجعل لهن الجبار القادر المقتدر الآن شفاطا يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تجمع هذه الملعونات المسحرات الهلميات التي يستهدفن الزوريات في أورام الغدة النخامية، التي يستهدفن الزوريات في أورام الغدة الصنوبرية، ويجعل لهن الجبار القادر المقتدر الآن شفاطا يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تجمع الهلميات الجنيات المسحرات التي يستهدفن ما رب العظيم أعلم به في رؤوس الزوريات المستهدفات الغافلات، ويجعل لهن الجبار القادر المقتدر الآن شفاطا على يمين الراس يشفطهن، ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تجمع الهلميات الجنيات المسحرات وتشفط بقدرة الجبار الآن، ومخرج الشفاط إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تجمع الهلميات الجنيات المسحرات وتشفط الآن بشفاط مخرجه إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تجمع الهلميات الجنيات المتحرات وتشمطوا بشفاط مخرجه إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تجمع العلميات الجنيات المسحرات وتشمط الآن بشفاط عن يمين الرأس ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تجمع هاته الملعونات المسحرات ويجعل لهم الجبار شفاط ليشفطهم ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تجمع هذه الملعونات المسحرات الهلميات ويجعل لهم الجبار الآن شفاطا يشفتهن ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط الهلميات الجنيات سحرات ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط الهلميات الجنيات المتحرات ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط الهلميات الجنيات المسحرات الآن. تشفط هذه الهلميات الجنيات المسحرات الآن من يمين الرأس ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط الهلميات الجنيات المسحرات المسلطات على رأس الزهريات وتشفط الآن بإذن الجبار ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط هذه الشيطانات المسحرات الهلاميات الآن. تشفط من يمين الرأس ومخرج الشفاط إلى جحيم. تشفط الملعونات الآن ومخرج الشفاط إلى جحيم. تشفط الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفط الهلميات الجنيات المسحرات ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفط الهلميات الجنيات المسحرات ومخرج الشفاط إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. الذي يقول للشيء كن فيكون. تشفط الهلميات الجنيات المسحرات عن يمين الرأس بشفاط مخرجه إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون من الجهة اليمنى للرأس إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تشفطون من الجهة اليمنى للرأس إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون الآن إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفطون تشفطون إلى جحيم تشفطون إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون بقدرة الله ناصر المظلومين بقدرة الله مغيث المستغيثين بقدرة الله ناصر المظلومين بقدرة الله الحق النور الباطل القادر المقتدر تشفطون من هذا الراس إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نقي رصابتك هذه من هذه الجنيات الهلاميات المسحرات يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نقي رؤوس الذريات من هذه الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات الشيطانات المسحرات يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض ولقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير نقي رؤوس الزهريات من هذه الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الحكيم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور نقي رؤوس الزهريات الموحدات من هذه الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الولي الحميد المخفي الموتي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد نقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات الشيطانات المسحرات يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال لقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام لقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور لقي هذا الرأس من الهلاميات الجنيات المسحرات يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تلقي هذا الرأس لهذه الزهرية الغافلة التي استهدفوها بهذه الأسحار الإبليسية لقها يا حي يا قيوم من هذه الهلاميات الجنيات المسحرات اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبعدا للهلميات الجنيات المسحرات اللهم بأسنائك الحسنى أدعوك يا عظيم أن تدمر هذا المخطط الإبليسي الشيطاني الذي تسلط به على رؤوس الزهرية يا قدير.